إذاعة خارجية لاحتفال الإذاعة المصرية بشهر رمضان الكريم من مسجد المغفرة بالعجوزة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الله حامد. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، تحية طيبة مباركة من عند الله، من هنا من مسجد المغفرة بحي العجوزة بمحافظة الجيزة، حيث نلتقي وإياكم لقاءنا الإيماني عبر أثير موجات إذاعة جمهورية مصر العربية مباشرة، لننقل لكم هذه الأمسية الطيبة، أمسية رمضانية في هذا الشهر الطيب المبارك، شهر القرآن، شهر المغفرة والإحسان، الشهر الذي تعظم فيه الأجور وتصفد فيه الشياطين. هذا الشهر إخوة الإيمان والإسلام بنفحاته الطيبة، بقرآنه، بصيامه، بزكاته، بأعماله الطيبات، بانتصاراته، ونحن نعيش هذه الذكرى الطيبة، ذكرى غزوة بدر الكبرى التي تحل علينا بعد ساعات من الآن، التي حقق فيها المسلمون نصرا كبيرا بقيادة المصطفى صلى الله عليه وسلم على أفول المشركين. ها نحن إخوة الإيمان والإسلام نستعيد هذه الذكريات الطيبة في هذه الساعات الطيبة، ونلتف فيها حول مائدة القرآن الكريم، ننهل من الذكر الحكيم، نستمع إلى آياته، ونتدبر أحكامه، ونسأل الحق تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصائمين القائمين الركع السجود. نسأل الحق تبارك وتعالى أن نكون من بين الذين قضوا رمضان صياما وقياما ركوعا وسجودا، إيمانا بالحق تبارك وتعالى، وإصلاحا للذات، واستثمارا لهذه العطية الربانية التي تأتينا مرة كل عام. إخوة الإيمان والإسلام، خير مستهل ومستبئ لهذه الأمسية الطيبة تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. محمود صديق المنشاوي، عفوا سيداتي وسادتي، القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الباطل كان زهوقا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما هو علينا كسفا أو تأتي قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا صدق الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول بشر. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استفتحنا هذه الأمسية الطيبة المباركة بخير الكلم وأطيبه، بكلام الله المنزل من سماوات علا إلى الأراضين السبع على قلب أطيب رجل وأتقى رجل في البشرية ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تدعى علينا هذه الافتتاحية القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، ونحن ننقلها لكم بدورنا على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعة جمهورية مصر العربية ضمن احتفالاتها السنوية بليالي شهر رمضان المعظم.